قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم أيها المشاهدون الكرام، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة النحل، وندرس في هذه الجلسة المباركة الآية الكريمة رقم 65، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقلنا في لقاءات سابقة أن الذي ينزل الماء من السماء هو الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تنزل الماء حيث تشاء. حتى الذين ينادون فكرة المطر الصناعي لا يملكون أين ينزل هذا المطر، قد يلقحون السحاب أو يعينون السحاب على إنزال المطر، ولكن لا يملكون أين ينزل هذا المطر. فأحيا به الأرض بعد موتها، ولأننا نعلم أن الماء هو سر الحياة، وأن غالبية أجزاء النباتات وكثير من الحيوانات هو الماء. الإنسان البالغ تتراوح نسبة الماء في جسده إلى حوالي 71% في الذكور، وحوالي 65% في الإناث، ولذلك فالماء هو أصل الحياة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بمجرد إنزال الماء تنتعش الأرض وتحيا الحياة، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، إن فيها عملية إنبات الأرض بمجرد نزول الماء عليها آية من آيات الله للذين يعتبرون بالأحداث التي تجري من حواليهم على هذه الأرض. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون أن اللبن هذا المركب السائل الصافي الذي تسيغه كل النفوس، هذا اللبن يعني يخرج من بين دم وفرث وبين فرث ودم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والفرث هو الطعام المهضوم، يعني قبل أن يتم هضمه بالكامل، المهضوم هضما جزئيا. ونعجب أن هذا الطعام المهضوم هضما جزئيا تحمل الدماء المتحركة في جسد الإنسان أو جسد الحيوان، تحمل منه من المركبات التي تعيد على تخليق وصناعة اللبن، تحمل من هذا الفرث، وبعدين يعني أيضا تحمل من الدم نفسه، لأن الدم يحمل كم من هذا الغذاء المهضوم ويوصله إلى باقي أجزاء الجسم. فاللبن هذا السائل صاحب اللون الأبيض الرائق والمستساغ والمفيد يكونه لنا ربنا تبارك وتعالى من بين فرث ودم، فيحمل الدم بعض مكونات اللبن، ويحمل الفرث بعض مكونات اللبن. وأعطى ربنا تبارك وتعالى الغدد اللبنية في أضرع الحيوانات وفي أبداء النساء القدرة على امتصاص ما يكون هذا اللبن ويختزن في أبداء الحيوانات وأبداء النساء أيضا، حتى يكون طعاما سائغا للشاربين، سواء كان الأطفال الرضع أو من الكبار الذين يشربون لبن البهائم. ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة بهذه النعمة البالغة، يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجاء في بطونه هنا بالتذكير، وجاءت في مقام آخر بالتأنيث، لأن أنثى البقر أو أنثى الغنم أو أنثى الإبل لا تدر اللبن إلا بعد الحمل، وكأن السائل الذي يضعه ذكر هذه الحيوانات في الأنثى هو الذي يشجع على إضرار اللبن، وأن به من الأسرار ما يشجع على تكوين اللبن. ويذكر ربنا تبارك وتعالى هذه النعمة العظيمة بقوله العزيز: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وتستمر الآيات في استعراض عدد من هذه الآيات الإلهية المبهرة بقول ربنا تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل إذا خمرت تتحول إلى مسكر، وهي رزق حسن إذا أكلت وهي طازجة. ولذلك يقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يعني يشير إذا أن المسكر هذا ليس رزقا حسنا، ولذلك خص الباقي بالرزق الحسن. ونحن نعلم أن ثمرة النخيل تحتوي من المواد الغذائية ما يمكن أن يعتاش عليه الإنسان أو يعيش عليه الإنسان لفترة زمنية طويلة. التمر والماء الأسودان كان غذاء كثير من الناس في الأزمنة القديمة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والأعناب ذكرت كثيرا في القرآن الكريم بالإفراد وبالجمع، وهي عائلة كبيرة وتتميز باحتوائها على، بالإضافة إلى المواد السكرية المغذية، تحتوي على بعض المركبات التي تعالج أمراض السرطان. وهناك يعني كتابات كثيرة في هذا الموضوع. أحد الذين جربوا هذه العملية كتب كتابة بعنوان العلاج بالعنب، وذكر أنه هو نفسه عانى من السرطان وشفي بأن عاش على العنب لفترة طويلة لا يأكل غيره حتى شفاه الله شفاء كاملا. وذكر عدة حالات يعني تشابه حالته هذه. ومن هنا جاء ذكر العنب والأعناب بالإفراد والجمع في القرآن الكريم مرات عديدة تذكيرا لنا إلى قيمتها الغذائية وإلى فوائدها العلاجية العديدة. ثم تنتقل بنا الآيات مرة أخرى إلى آية جديدة من الآيات المعجزة في القرآن الكريم، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ونتوقف هنا على أولا الصورة اسمها صورة النحل، وجاءت الاسم بالجمع لأن النحل حشرة لا تستطيع أن تحيا حياة انفرادية، تحيا في مجموعات كبيرة، وإذا ضلت نحلة عن مجموعتها عن قبيلتها إما أن تنضم إلى خلية جديدة أو تهلك. فمن دقة التعبير في القرآن الكريم أن يأتي الخطاب إلى هذه الحشرات سواء كان النحل أو النمل التي تحيا حياة جماعية، يأتي لها دائما بصيغة الجمع. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والعلم الآن يؤكد لنا على أن أفضل أنواع عسل النحل الذي ينتج من الخلايا الجبلية التي يبنيها النحل في الجبال، يليه مباشرة أن النحل الذي ينتج من الخلايا التي يبنيها النحل في الأشجار، ويلي ذلك الخلايا أو يلي ذلك في الامتياز العسل الذي يجتنى من الخلايا الصناعية التي يبنيها الإنسان. وهذا الترتيب ومضى من ومضات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قد لا يدركها كثير من الناس. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومن الإعجاز في هذه الآية أيضا أن الخطاب لأنثى النحل، والعلم يؤكد لنا الآن أن الذي يبني الخلية والذي يجمع رحائق الأزهار وحبوب اللقاح ليصنع منها العسل هي الإناث، أما الذكور فلا وظيفة لها إلا تلقيح الملكة فقط. وهذا من فائق الدقة في الخطاب القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نواصل استعراض هذه الآيات الكونية في سورة النحل، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.